بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس 61 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 21 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الشجاعة. هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة، وهي آيات الجهاد كلها، وأثنى على أهله وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق، ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من الخلق في سبيل جهاد الدعوة وفي سبيل جهاد السلاح. وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمان، وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة قوة القلب وثباته وطمأنينته في المقامات المهمة والأحوال الحرجة، وكل يحتاج إليه، وخصوصا الرؤساء الذين تناط بهم المهمات والأمور، فحاجتهم إليه ضرورية. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الخلق العظيم وهو الشجاعة، وأنه من الأخلاق التي دعا إليها القرآن ودلت عليها السنة، ولا يزال الناس يثنون على أهل الشجاعة ويعرفون لهم قدرهم ويذمون أهل الجبن والفشل. والشجاعة خلق عظيم كما ذكر المصنف، قد يكون جبلي وقد يكون مكتسب. فالشجاعة التي ترجع إلى الخلق الجبلي هو ثبات القلب وقوته، فإن من الناس من جبل على قوة القلب وثباته. ولعل من أبرز ما يظهر الفرق بين الشجاعة الجبلية الفطرية وبين الشجاعة وبين عدمها أو نقصها المقارنة بين الرجال والنساء. فالرجال جبلوا على القوة والشدة، وتجد فيهم من الشجاعة ما لا توجد في النساء، والنساء جبلن على اللين والرحمة والرفق. وذلك أن الله خلق الرجال لأعمال وخلق النساء لأعمال، ولهذا لما كانت أعمال الرجال تتطلب الشجاعة جعل الله في قلوب الرجال من الشجاعة والقوة ما ليس في قلوب النساء. ولما كن النساء مؤهلات لأمور لم يخاطب بها الرجال، كالحنو على الأطفال والصغار والعناية بهم عناية تلازم هذا الطفل، ولا نقول أن الرجال لم يخاطبوا بهذا خطابا عاما، ولكن المرأة والأم معنية بهذا أكثر من الأب. ولهذا جاء الشرع بتقديم حقها على حق الأب 3 مرات، كما جاء في خبر من سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر حق الأم 3 مرات. قال بعض العلماء: الحق الأول حق الحمل، والثاني حق الرضاعة، والثالث حق التربية. والأب يشارك المرأة ويشارك الأم في الحق الأخير وهو التربية، وليس للرجل شيء من معاناة الحمل ولا الرضاعة، وهذا من عدل الله. فالنساء جبلن على الرحمة، ولهذا تقاسي ما تقاسي من ألام الحمل وتتحمل لما في قلبها من الرحمة بهذا الجنين، كذلك الرضاعة. ولهذا كثير من الرجال لا يطيق أن يستيقظ من نومه ليلا ويرضع هذا الطفل ولو كان من أرق الرجال قلبا. وهذا بالنسبة للنساء أمر طبيعي لما جبلنا عليه من الرحمة بهؤلاء الأولاد والصغار. ولهذا كانت الإمامة في مقابل عمل النساء محصورة في الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة ليست صالحة للإمامة ولم تخاطب بالجهاد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النساء عن الجهاد في النساء، فقال: عليهن عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. وهذا مما يدل على فرقان ما بين الرجال والنساء في هذا الخلق، وهو الشجاعة وقوة القلب. والشجاعة قد تكون مكتسبة عندما يخالط هذا الرجل الرجال ويكتسب من شجاعتهم ومن قوة عزائمهم ومن قوة ثباتهم ما يكون به الرجل شجاعا بعد نقص. ولهذا قديما كما تعلمون في العرب تنتشر فيهم الشجاعة، ولا يكاد يعد الجبناء فيهم إلا الأفراد، فكلهم يقاتلون. ولما عاشت الأمة الآن في الترف والنعيم وابتعدت عن الجهاد المشروع، لا نقول جهاد الباطل، جهاد أهل البدع الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، جهاد الكفار بضوابطه الشرعية، ضعف الناس وقلت الشجاعة، بل أصبح بعض شباب المسلمين مهزوم نفسيا، مهزوم في نفسه، فلا قدرة له على أن يظهر دينه، فإذا ما خالط الكفار شاركهم في لباسهم وفي كلامهم وفي طعامهم وفي شرابهم وفي التخلق بأخلاقهم، لأنه يجد ضعفا أن يظهر معالم دينه أمام غير المسلمين، فكيف يقاتل؟ كيف يكون له قوة على الجهاد؟ هذا من الضعف الذي هو مكتسب بحسب البيئة وبحسب المجتمع. والشجاعة على أقسام، فهناك شجاعة قتالية وهي الشجاعة في القتال والحرب، وهناك شجاعة علمية، بعض الناس يسميها شجاعة أدبية، وهو أن يكون الرجل شجاعا في العلم، يقرر الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ويحرر المسائل ولا يبالي بمن وافقه أو خالفه، لكن هذا بعد ضبط العلم. ولهذا رزق بعض أهل العلم من الشجاعة في الترجيح وفي تقرير المسائل ما اشتهروا به بين أهل العلم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أوتي شجاعة علمية قوية، فنجد أنه يرجح بين أقوال الصحابة وبين أقوال السلف، ولربما رد أحيانا على أقوال مشهورة قال بها جمهور أصحاب الأئمة الأربعة. بل أذكر في مسألة أنه يقول فيها، وهذه مسألة خالف فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وخالف فيها البخاري صاحب الصحيح وفلان وفلان، ويذكر أئمة كبار ثم يحرر المسألة. فهذه لا يقوى عليها كثير من الناس. ولهذا تجد بعض الباحثين وبعض العلماء إذا وجد الخلاف ووجد في أحد الأقوال علماء عالم جليل رجح أورد الأقوال ولم يرجح، وهذا قد يكون نقص في العلم أنه لم يتبين له الراجح، والوقوف عند حدود العلم ممدوح، وقد يظهر له رجحان أحد القولين لكنه لا يقوى على الترجيح لما يخشى من لوم الناس، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، عورض من كثير من المتعصبة للمذاهب الفقهية وزعموا أنه يخطئ الأئمة وأنه يخالف العلماء والقضاة والكبراء. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله زعم خصومه أنه أتى بمذهب خامس وأنه يسفه أصحاب المذاهب، فرد عليهم وبين أنه يحترم المذاهب الفقهية، وكان من مناظراته لهم يقول من كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته. وهذه غاية القوة في العلم والشجاعة، قوة العلم أنه يناظر صاحب المذهب بأقوال أئمته، والشجاعة أنه يخالف هؤلاء كله لأنه صاحب حق ودليل. ولهذا فالشجاعة العلمية أبلغ من الشجاعة في القتال والحرب. ولعل من الأدلة الدالة على هذا كما سبق التنبيه على هذا في آية المائدة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم. دائما أقف عند هذه الآية، لما لم يقل الله لا يخافون ضرب السيوف ولا لا يخافون قتل الأعداء؟ قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، المقام مقام جهاد، ومع هذا يقول لا يخافون لومة لائم. ومعلوم أن اللوم ليس في مواطن الحرب، فالله عز وجل ذكر هؤلاء المجاهدين بأعلى صفاتهم، فدل على أن الشجاعة في مقام لوم اللائمين أبلغ من الشجاعة في ضرب سيوف المحاربين. وهذا يظهر جليا في موقف أبي بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأمره على هذا الجيش، وكان شابا صغيرا عمره 18 سنة، وبلغ هذا الجيش الجرف وهو مكان معروف بهذا الاسم إلى اليوم في شمال غرب المدينة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتغير من حال المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل بعض العرب يرتدون، وأصبح بعض المتربصين الذين يريدون الفتك بالمسلمين ويخشون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيده الله بالوحي وأيده بالملائكة تقاتل معه في مثل بدر وحنين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم طمع الأعداء في المسلمين في الصحابة، فكان مقتضى نظر كثير من الصحابة أن لا يخرج هذا الجيش، لأنه تغير من حال المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبح مقتضى النظر أن لا يخرج هذا الجيش. فجاء لأبي بكر جمع من الصحابة فيهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وكبار الصحابة كما جاء في الطبري وابن كثير، فقالوا له إنا نخشى على المدينة ونخشى على أمهات المؤمنين. فأمر أبو بكر أن يسير هذا الجيش وأن يخرج مع لوم اللائمين ومخالفة الأصحاب الصادقين، فكانت هذه شجاعة من أبي بكر رضي الله عنه. لا يثبت لمثل هذا المقام إلا من ثبته الله، ولهذا كان هذا الموطن من المواطن العظيمة التي تذكر في ثبات أبي بكر. أما الضرب بالسيوف فكثير من الصحابة مارس القتال، ولكن ذكر لأبي بكر هذا الموطن ما لم يذكر، ما لم تذكر الشجاعة في ضرب السيوف. وهذا ما يحصل كثيرا، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم لم يريدوا إلا خيرا، ولكن يحصل في بعض عصور الأمة أن هناك من يثبط عن الجهاد في موطن الجهاد الشرعي، فالثبات على هذا الأمر يعد من الشجاعة، ولهذا قال الله عز وجل لا يخافون لومة لائم. لوم اللائمين أشد من سيوف المحاربين. لماذا؟ لأن ضرب السيوف كثير من الناس يقوى عليه، وأما لوم اللائمين لا يقوى عليه إلا القليل. لماذا؟ لأن له أثر نفسي عظيم في الإنسان. اللوم يأتي ممن؟ من الصديق، لا يأتي من العدو. اللوم يأتي من الصديق الناصح، لو فعلت كذا، لو عملت كذا، أخطأت في كذا، فوقعه على النفس أشد. فكم من إنسان يثنيه عن عزمه وعن فعله وقوله الذي يريد أن يمضيه، أحد الصادقين الناصحين يلومه على الأمر فيترك. وقل أن يثني المجاهد في سبيل الله أن يقول له العدو إن قاتلتني فسأقتلك، فيمضي على القتال ويحارب في سبيل الله، ويعلم أنه موعود بإحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر. لكن لوم اللائمين لا يقوى عليه الكثير من الناس. ومن هذا، ومن الشواهد لهذا ما ذكرت بين من الترجيح بين أقوال أهل العلم. نحن نقرر الآن من حيث التنظير أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا نقرره تقريرا نظريا. لكن عندما يخطئ إمام كبير ويأتي طالب علم معه الدليل، والعلماء لا يتعمدون الخطأ، لكن قد لا يطلع على النص أو يطلع عليه ولكن لا يثبت عنده أو تخفى عليه بعض ألفاظه، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فيحصل الخطأ للعالم وللرجل العظيم الجليل جليل القدر في الإسلام والعلم من هذه الجهة، فيأتي المتأخر ويتنبه للدليل ويتنبه للحق فيقول الحق كذا. ما الذي يحصل من الناس، من عامة الناس ومن طلاب العلم وحتى من بعض أهل العلم؟ يلام هذا الشاب، يلام هذا الصغير، كيف تخطئ فلان؟ من أنت حتى تخطئ العلماء؟ من أنت حتى تخالف العلماء؟ فهذا لا يقبل عند كثير من الناس، لأنهم جبلوا على محبة العلماء وتعظيمه، وهذا أمر ممدوح، لكن لا ينبغي أن تكون المحبة للعلماء أن تحملنا على ترك أخطائهم وعدم التنبيه على أخطائهم. بل من قوة العلم وقوة التحقيق أن لا تهول طالب العلم منزلة العالم إذا أخطأ أن يتنبه لخطأه مهما بلغ في القدر ومهما بلغ في العلم. ابن تيمية يخالف الأئمة الأربعة، ولما ألف ابن رجب رحمه الله رسالة في أن الحق في المذاهب الأربعة ومن خالفهم فقد خالف الحق، رد عليه كثير من العلماء وقالوا إن هذا خطأ، فلو أن الأئمة الأربعة أجمعوا على مسألة فإجماعهم ليس بحجة، لأن الحجة هي إجماع العلماء، والأئمة الأربعة هم من العلماء ولهم قدر عظيم في العلم، لكن لو اجتمعوا على أمر لا يدل على أنه هو الحق. وكثير من المسائل التي يتفق عليها الأئمة الأربعة الحق إن شاء الله معهم، لكن ليس هذا مضطردا في كل المسائل. فإذا خالفهم من خالفهم قالوا أنت خالفت الأئمة الأربعة، خالفهم بماذا؟ إذا خالفهم بالدليل الذي يشهد بصحة قوله فينبغي أن يتبع الحق، فالحجة في الدليل لا في قول أحد من العلماء. هذه الشجاعة العلمية نفتقر إليها في هذه العصور، لأن قد يسر الله لنا من العلم والاطلاع على الكتب والاطلاع على الأدلة ما لم يحصل لكبار الحفاظ قبلنا. الحفاظ يحفظون كم من الأحاديث؟ كثير، ولكن الآن اجتمع لنا من النصوص ما لا يمكن أن يحيط به عالم. فهذه الموسوعات الإلكترونية تدخل الكلمة في الجهاز وتخرج لك هذه الكلمة، كم حديث وردت فيه لفظة العلم، كم حديث وردت فيه لفظة الزكاة أو الصلاة أو الصوم. فما هي الحجة إذا وجدنا الحديث ولربما كان في الصحيحين أو في أحدهم أو في السنن أو في الموطأ أو في المسنن، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه قول عالم، فلا يسعنا إلا اتباع النص، ولا ينبغي للإنسان أن ينظر للوم اللائمين إذا ما جاء تقرير الحق، لكن نقول دائما ينبغي احترام أهل العلم، فيتهم العاقل نفسه مرات ومرات قبل تخطئة العلماء. وهذه المسائل لا يقوى عليها إلا من له رسوخ في العلم، لا يعني هذا أن يفتح الباب لكل جاهل ولكل معجب برأيه فيخطئ العلماء، لكن الأمر كما قال العلماء هي حسنة بين سيئتين، تجرد للحق بين جرأة بعض المتجرئين الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، وبين تخاذل القادرين الذين يقولون لا يعرف الحق إلا هم. نقرر الحق بعد أن من الله علينا بانتشار العلم ونحرر المسائل، وفي الوقت نفسه نتأدب مع العلماء، فلا نبادر أخطأ فلان، فلان قال الخطأ قوله باطل، بل نصف العلماء وأقوالهم بما يليق بمقامهم، فيقال الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن هذا القول مرجوح والدليل كذا، ولا نأتي بالكلمات الجافة هذا باطل. وقد يتجرأ على أهل العلم، هذا ليس من طريق العلماء، فتجرد للحق وتقرير للمسائل على ضوء الأدلة مع احترام العلماء. ولكن هذه الشجاعة العلمية تحتاج إلى قوة علمية، كما أن الشجاعة القتالية تحتاج إلى ساعد قوي وإلى سيف ضارب. يعني لو أتى شجاع من أقوى الرجال شجاعة وهو قوي البدن قوي الساعد ليس معه سيف، وقابل المقاتلين بسيوفهم سيقتل. ولو جاء رجل يحمل سيفا قاطعا ولكن ساعده ضعيف لا يقوى على القتال، أو أن ساعده قوي وسيفه باتر وقلبه ضعيف يرتجف، هذا لا يقوى. قوة في القلب وقوة في الساعد واليد والسيف القاطع الباتر، اكتملت هذه القوة هنا تظهر الشجاعة. كذلك شجاعة العلم، لا يمكن لإنسان مقلد جاهل لا يعرف من الحق إلا قال فلان وفلان ويأتي ويرجح بين أقوال أهل العلم ويقول الحق كذا، هذا مقلد لا قدرة له على الترجيح. وإنما يقوى على مخالفة العلماء الكبار من لديه علم بيقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اليقين قوة في العلم، والإمامة تقتضي قوة العلم وقوة الشجاعة والتجرد للحق. من هو الإمام؟ الإمام هو من ائتم به الناس في الخير. في كل عصور فتن وشبه وبدع، من الذي يقود الأمة إلى الصواب وينبه على الأخطاء والشبه؟ العلماء الكبار، من جمعوا بين قوة العلم، قوة الشجاعة، قوة البيان، مع التواضع واحترام أهل العلم، فهؤلاء سينفع الله بعلمهم وسيتركون أثرا طيبا في الأمة، لأنه لا يمكن أن يضيع الحق في أمة علماؤها على هذه الصفة، كما حصل في عصور السلف لما كان العلماء على هذا النحو، تجد هناك تقرير للحق واختلاف في المسائل وقوة في العلم. وكذلك في العصور التي تلت عصور السلف رزقت الأمة علماء كبار ومحققون، فتجد اختلافهم في المسائل يدل على فقه وفهم، هذا يورد دليلا وهذا يورد دليلا وهذا يذكر وجها وهذا يذكر وجها، حتى إن من ليس لديه قوة في الترجيح يتحير في الترجيح بين أقوالهم. لكن في النهاية إذا وجدت قوة العلم لا بد أن يظهر الحق، لأن هذا الكتاب هو فرقان ما بين الناس، ومن أسمائه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل. فمن كان على علم به وعلى بصيرة به مع التجرد للحق لا بد أن يعرف الحق ويتبين له الصواب، وهذا يتطلب حسن القصد مع ما تقدم من قوة العلم وقوة الشجاعة والفطنة والتنبه لمآخذ العلماء. أيضا لا بد من النظر في هذا الأمر، لا يأتي إنسان ينظر في النصوص ويقول الحق كذا، بل انظر لكلام العلماء، لهم نكت لطيفة ولهم مسائل دقيقة ينبهون عليها، يستنبطون من النصوص ما يخفى علينا، فإذا رجعت إلى كلامهم ازددت علما بما ذكروا، فجمعت ما انتهوا إليه وزدت ما توصلت إليه من الفهم، فازددت علما بهذه المسألة، يستطيع بعد ذلك أن يرجح فيكون ممن ينفع الله بهم في هذا المقام. إذن الشجاعة هي أوسع من الشجاعة في القتال والحرب، شجاعة في الحرب والقتال، شجاعة في العلم، وتسمى أيضا شجاعة أدبية في الأخلاق، صدق الكلام، ولا يجد الرجل غضاضة إذا أخطأ أن يعتذر، ولو كان الذي أخطأ عليه صغيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لمن أخطأ عليه وكان يدعو لكل من اجتهد في أمره فأخطأ أن يجعل الله ذلك كفارة له. هذه أيضا شجاعة أدبية أخلاقية. إذا أخطأ الرجل الكبير في السن أو في العلم على من هو دونه يتواضع للحق ويعترف بالخطأ ويعتذر لمن أخطأ عليه. هذه شجاعة أدبية أخلاقية. وقد يقول الإنسان قولا ويقسم عليه أو يذكر مسألة ويقسم عليها فيتبين أن الحق على خلاف ما قال، فهنا يحتاج إلى شجاعة أن ينقض ما بنى على ظن ويرجع إلى الصواب ويقول أخطأت والصواب كذا وكذا. فهذا الخلق العظيم إذا وجد في قلب المؤمن وزكى هذا الخلق ونماه بما يقرأ عن الشجاعة وعن مواقف أهل الشجاعة فإنه يقوى في هذا الأمر وينتفع كثيرا في مواقفه في العلم وفي العمل وفي سائر أحواله. قال المصنف رحمه الله: وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى كل وسيلة تعين عليه، فأمر بخوفه وحده وأن لا يخشى العبد الخلق، فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله قوي قلبه، ثم إذا توكل على الله وقوى اعتماده عليه زادت قوة قلبه، كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هذا الخلق العظيم كما ذكر الشجاعة فإنه يوجد في القلب ولكن يزداد بأمور مكتسبة، ومنها العلم ومنها الإسلام. فالعرب كانوا في الجاهلية فيهم الشجاع، ولكن أين شجاعة الصحابة بعد أن دخلوا في هذا الدين من شجاعة العرب في الجاهلية؟ لماذا؟ لأنهم ازدادت قلوبهم شجاعة وقوة بأمور لم تكن معروفة لديهم، من ذلك إيمانهم بالقدر. فالشجاع يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر. وهذه من أعظم الأمور التي تعين على الشجاعة. مما يعين على الشجاعة التوكل على الله، فإن من توكل على الله فهو حسبه. ولا يمكن لمقاتل يقاتل ويعتقد أن الله معه، أو منافع عن الحق ينافع عن الحق ويعتقد أن الله معه كالذي تخفى عليه هذه المسألة. ولعلي أكتفي بمثالين من مواقف الأنبياء. المثال الأول موقف موسى، كما قال الله عز وجل في قوله: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لاحظوا هذه الآية تصور هذه الصورة العظيمة. تراء الجمعان، جمع فرعون وجمع موسى، وتراء صيغة تفاعل يعني رأى كل فريق الآخر، فالطالب يرى المطلوب والمطلوب يرى عدوه القوي. ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون، يعني أدركنا القوم. موسى هو الذي ثبت في هذا الموطن، قال كلا. لماذا؟ هل أسند هذا الأمر إلى أمر دنيوي أو إلى أسباب مادية؟ قال إن معي ربي سيهدين. تأملوا القرآن، تأملوا هذه الآيات، كيف حصل لهؤلاء الأنبياء والرسل من الثبات وقوة اليقين والشجاعة ما لم يحصل لغيرهم. فيأتي أمر الله عز وجل لهذا البحر عندما أمر الله عز وجل موسى أن يضرب هذا البحر بعصاه، ليس بسيف بعصا. نحن قلنا الشجاعة تتطلب السيف الباتر القاطع هذا في أمور الدنيا، لكن إذا وجدت قوة الإيمان فهي أبلغ من السيوف، عصا ينفلق بها البحر. ثم يخوض يسلك موسى وقومه هذا الطريق الذي انفلق عنه البحر، فلما خرجوا من الشاطئ الآخر ودخل فرعون وقومه عاد البحر كعادته فأغرقه. هذا هو هذه ثمار اليقين والشجاعة وقوة الإيمان. الموقف الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الغار، عندما دخل هو وأبو بكر رضي الله عنه الغار، وجاء المشركون في طلبه ومروا بالغار، حتى إن أبا بكر يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أحدهم لو نظر إلى موطن قدميه لرآنا، فيشفق أبو بكر لا يخشى على نفسه ولكن يخشى على رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. رجل في الغار وعدوه مسلحون جيش يطلبه، وأعطت قريش العطايا العظيمة لمن يأتي بهم، ومع هذا يقول لا تحزن إن الله معنا، وموسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين. هذه مواقف أولي العزم من الرسل، قوة اليقين وقوة التوكل على الله وقوة الإيمان بنصر الله عز وجل مهما وجدت الأسباب المادية التي تدل على أنه لا سبيل إلى النجاة. كل الأمور تدل على هلاك أهل الفضل والخير والعدو متمكن، لكن قوة اليقين والإيمان إذا وجدت جاء النصر من الله. وكذلك ما ذكره المصنف من هذه الآية من آل عمران في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا بعد أن خرج قفل المشركون من غزوة أحد، وبعد أن نالوا من المسلمين ما نالوا، بعد أن على خالد بن الوليد رضي الله عنه بما معه من المشركين جبل الرماة، بعد أن نزل بعض الصحابة الذين كانوا قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحمايتهم والبقاء على الجبل، فظنوا أن المعركة قد انتهت فنزلوا عن الجبل. وخالد بن الوليد كان من أهل الخبرة بالحرب فلاحظ نزولهم، ثم ارتقى هذا الجبل وانهالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرماح حتى أصابوا منهم ما أصابوا، ثم بعد ذلك ذهبوا بعد أن أثقلوهم بالجراح. فلما بلغوا حمراء الأسد قال بعضهم لو رجعنا إليهم لنستأصلهم فإنهم في حال ضعف، فجاء من يطلع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عزم المشركين على الرجوع إلى المدينة واستئصال الصحابة رضي الله عنه، فقالوا هذه الكلمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، أي بأي شيء ازدادوا إيمانا في هذا الموطن؟ بقوة اليقين وبقوة الإيمان بوعد الله عز وجل. فهذه المواقف مما يعين على الشجاعة ويقوي الشجاعة، الإيمان بالقدر، التوكل على الله، الثقة بنصر الله كثير من المسلمين اليوم مهزوم جاهل بالنصوص. الله وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين وأن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم. نؤمن بهذا النص أم لا؟ ففي بعض المسلمين الآن من يخشى أن يستأصل الإسلام ولا يبقى له باقي، وهؤلاء يشكرون على غيرتهم على الإسلام لكنهم يذمون من جهة جهلهم وعدم يقينهم بما جاء في النصوص من تمكين الله عز وجل لهذا الدين، وأن الله عز وجل لا يسلط على المسلمين عدوا من سواهم يستأصل بقيتهم، ولكن الله جعل بأسهم بينهم كما تلاحظون. فالخطورة الآن على المسلمين مما يكون بينهم من الفتن أعظم من محاربة المحاربين لهم من الأعداء. ومع هذا نحن دائما نقول أنه ينظر إلى هذه الأمور بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. بعين القدر نعلم أن الله لا يمكن أن يسلط على المسلمين من يستأصلهم ولا يبقى الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. نؤمن بهذا ونصدق به ونعتقده، وهذه نظرتنا إلى القدر وإلى ما أخبرنا به. والنظرة الأخرى بعين الشرع أن نبذل كل الأسباب في حماية الإسلام وأهله وفي نشر العلم في الرد على المخالفين والاستعداد لقتال المحاربين والخارجين وأهل الفتن، وهذه عين الشرع. فلا نعطل الجهاد اعتمادا على وعد الله بنصر هذه الأمة، ولا يحملنا أيضا ما نرى من قوة الكفار على التخاذل ونخشى أن يذهب الإسلام، بل نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب زادت قوته وتضاعفت شجاعته، كما نبه الله تعالى على هذه الحالة بقوله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، هذه آية أبلغ ما قيل في المحفزات على الشجاعة وعلى العزائم، هذه الآية التي يخبر الله عز وجل عن حال الأعداء وعن حال الخصوم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. انظروا إلى المقارنة، إن كان في الجهاد ألم وجراح وقتال فهذا كما يحصل لكم يحصل لهم، وأنتم ترجحون وكفتكم راجحة وأمركم ظاهر في أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ترجون ماذا؟ ترجون الشهادة أو النصر، وهم إنما يرجون النصر ولا طمع لهم في الجنة. وهذا النصر لا يرجونه من الله، وإنما يعتمدون فيه على قوته، وأنتم ترجون النصر من الله، فمن الأقوى؟ أنتم ترجون الله وتتوكلون عليه وهم يتوكلون على سلاحهم، ترجون الشهادة أو النصر وهم إنما يطلبون النصر وهم على خوف وهلع يخافون من الموت، وأنتم لا تخافون من الموت، الموت عندهم نهاية الحياة والموت عندنا في سبيل الله بداية الحياة. كيف بداية الحياة؟ الحياة الأخروية، الحياة الأبدية للشهداء، بدايتها أن يموت في سبيل الله. فهذا هو الفرق بين جيش المسلمين وبين الجيوش المحاربة لهم من الكفار على كافة أصنافهم من يهود ونصارى ووثنيين ليس لهم السلاح الذي للمسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكلما تأمل الخلق وعرف أحوالهم وصفاتهم وأنهم ليس عندهم شيء من النفع ولا من النصرة والدفع، وأن مدحهم لا يغني عن العبد شيئا وذمهم لا يضره شيئا، وأنهم مع ذلك لا يريدون لك الخير إلا لمصالحهم، عرف أن تعليق القلب بهم خوفا وهيبة وخشية ورغبة ورهبا ضائع بل ضار، وأنه يتعين على العبد أن يعلق خوفه ورجاءه وطمعه وخشيته بالله وحده الذي عنده كل شيء، وهو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسك، ويعلم من مصالحك ما لا تعلم، ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. هذا أمر آخر يعين على الشجاعة، وهو أن يعلم الرجل أن الناس ليس بيدهم شيء من الخير ولا بأيديهم شيء من الشر، فالله مقدر لكل شيء. وهذا المعنى هو الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ابن عباس ابن عمه وأقرب الناس إليه وهو غلام، يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يبقى بعد ذلك طمع في قلب المؤمن أن يرجو من الناس خيرا أو يخشى أن يوقعوا به شرا. انظروا إلى ثبات الأنبياء، جيش يقترب من جيش ويقول موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليس معهما سلاح، والعدو متربص بهم وهم في غار، ويقول: إن الله معنا. فهذا الأمر العظيم مرجعه إلى هذه العقيدة الراسخة في أن من كان قويا بالله لا يمكن أن يضعف، وبعد ذلك لا يمكن أن يلتفت القلب إلى هؤلاء الخلق، خاصة في مقابل هذا إذا جرب الإنسان. وكلنا عرفنا من الناس الأعاجيب، يمدحونك على البدعة وعلى المعصية، إذا ما اقتضت مصالحهم أن تبتدع أو تعصي، ويذمونك على السنة إذا خالفت مصالحهم، إن كنت مسؤولا أو موظفا في مقام وأردت العدل وهم يريدون الظلم والحيف والإيثار وقضاء حقوقهم على حسابك، فعدلت قالوا: هذا متنطع متكلف لم يعرف للأخوة حقها، ولم يعرف للرحم حقه، ولم يقبل شفاعة أهل الفضل، وهم لا يعنون المعاني الصحيحة من هذا، وإنما يريدون الظلم والبغي، وأن يعطى الإنسان ما ليس له على حساب ظلم الآخرين. إذا قررت مسألة علمية بدليل قالوا: من أنت حتى تخالف العلماء، أنت متجرئ، أنت كذا وأنت كذا. في نهاية الأمر سيخضع لهؤلاء كثير من الناس ويخافون لومهم وعتابهم ويداهنون في الحق وفي العدل والإنصاف، وفي نهاية الأمر سيبوء كل مداهن لهم بإثمه، وسيحصل لهم ما جاء في الحديث: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولهذا ما تزلف للناس أحد بسخط الله إلا آل الأمر إلى سخطهم عليه، حتى فيما بين الزوجين. زوجة تتقرب لزوجها بسخط الله سيسخط عليها، وزوج يأكل الحرام ويجمع الأموال من الحرام لإرضاء الزوجة ستسخط عليه. جمعوا الأموال الطائلة لأبنائهم وخلفوا الملايين وأصبح أبناؤهم يلعنونهم بعد موته. بعضهم يقول والدنا ما أنصف، ما أوصى، ما بين لنا قسمة هذه الأموال. آخرون تركوا أبنائهم فقراء ولكنهم ربوهم على الإسلام وعلى الدين فأغناهم الله بفضله، فأخذوا يتصدقون ويدعون لآبائهم. فالعبرة ليس بأن ترضي الناس أو ترضي الأبناء، ترضي الزوجة وترضي الصديق، العبرة بإرضاء رب العالمين، تدبير الأمور من فوق العرش من رب العالمين. وكل ما تحت العرش فهو مخلوق، كلهم مربوبون مخلوقون، ليس بأيديهم عز ولا ذل، خفض ولا رفع، مدح ولا ذم. مدحهم زائل وذمهم زائل، لا ينفع أحد. كما ذكرت مرارا لو سطرت 10 مجلدات ونشرت بين الخلق في ثناء الخلق على رجل ووصفوه بكل ما يعرفون من الفضائل وعلم الله منه أنه ليس كذلك، هل ستكون هذه الدواوين في كفة حسناته؟ لا. ولو سطر عليه مثلها من الذم هل ستكون في كفة سيئاته؟ لا. إذن هذه عبرة، وفيها موعظة لهؤلاء الشباب الذين يطرقون أبواب المشايخ والعلماء يجمعون التزكيات. لو عمدتم إلى المساجد وصليتم وذكرتم الله وقرأتم القرآن وطلبتم العلم فهذه التزكية الحقيقية، تزكي نفسك بطاعة الله لا بثناء العلماء. ولهذا الذين سلكوا هذا الطريق عكفوا على العلم رفعهم الله بأي شيء، بالعلم بالعبادة. والذين همهم جمع التزكيات ثناء العلماء لا تنفعهم هذه. ولهذا أقول إن أسرع الناس فضيحة من يدعي العلم. قد يدعي الطب رجل فلا يكتشف جهله إلا بعد سنين، لكن ما يدعي العلم رجل فيتكلم في مجلس إلا افتضح. لكن من يعرف هذا العلماء بمجرد أن يتكلم؟ بل كان بعض العلماء يقول العالم لا يحتاج أن يتكلم، العالم يعرف بسمته، يعرف بهديه، والجاهل يعرف بخلقه. فهذه لا تنفع، كلام الناس ثناء الناس وينتظر من هذا أن يثني عليه وهذا يزكيه وهذا يضفي عليه الألقاب عالم وعلامة وفاهم وفهامة، لا ينفعك هذا عند الله. نرجع إلى الله ونزكي أنفسنا التزكية التي شرعها الله لنا، قد أفلح من تزكى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن دواعي الشجاعة. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سال يقول: هل يمكن اعتبار الصحابي أبو دجان رضي أحسن الله إليكم يقول السائل: هل يمكن اعتبار الصحابي أبو دجان رضي الله عنه شجاعا في أحد؟ بلا شك، رضي الله عنهم هو وغيره من الصحابة كلهم من أهل الشجاعة والقوة في دين الله عز وجل، هذا لا يسأل عنه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل شجاعة، جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا ثباتا عظيما،